إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تتمة في الكلام على الحديث الأول من صحيح البخاري، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أنتم باقة الناس الآن، وحقا الأمة تحتاج لأمثالكم حاجة عظيمة، لا سيما وأن شمس البدعة قد أطلت برأسها، لا سيما وأن المتهوكين في هذا الدين المشككين في أصوله الثابتة الذين يرمون إلى هدم الدين كلية قد ترعرعوا وقد أظهروا عن أو أسفروا عن وجوههم الكلحة، فلا بد أن يعني نتماسك على هذه السنة، ولا بد أن نعض بالنواجز على هذا العلم، فالحاجة إليه شديدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب بدء الوحي. ثم بوب رحمه الله باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أنه قال: حدثنا سفيان أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، الكلام هنا كما قلنا: إنما الأعمال بالنيات، تقدير ذلك إنما قبول الأعمال بالنيات، وأيضا إنما صحة الأعمال بالنيات، وهذه قد تكلمنا عنها، أن النية تدخل في العبادات، وأيضا تدخل النية في المعاملات. الشق الأول قد شرحناه الأسبوع الماضي، وتكلمنا عن قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة الاندراج. اليوم إن شاء الله نتكلم عن القاعدة الثانية والكلام الثاني، وهي أن النية تدخل في المعاملات، ألا وهي العقود، النية في العقود. إنما الأعمال بالنيات، أي أن العقود مبنى على المعاني لا على المباني، أن العبرة في العقود على المعاني لا على الألفاظ والمباني، فتدخل أيضا الأحكام في هذا الباب، وهي من الأهمية بمكان هذه المسألة، مسألة العقود، لا سيما وأن الفقهاء قد اختلفوا في هذا. يعني مثال أصول الشافعية أنهم يأخذون بظاهر العقود، إن توفرت الشروط والأركان وصحت ظاهرا صحت العقود عندهم، وصحت التعاملات، بل حصل التبادل بالملك في هذا المتعاقد عليه، هذا بالأصل، وإن كان فيه بعض النظر، لأن الشافعية أيضا وإن لم يقولوا تأصيلا بسد الذرائع فإنهم يعملون بها تطبيقا، لكن هناك من يتوغل في هذا الباب ليظهره، وهناك من يأخذ بالظاهر ولا يمعن النظر. عامة بالنسبة للعقود أيضا هذا الحديث يدخل فيها: إنما الأعمال بالنيات، كأننا نقول إنما العقود أيضا بالنيات. وهذه قاعدة فقهية عند العلماء: العبرة في العقود بالألفاظ والمعاني، لا بالعبرة في العقود إن العبرة في العقود ليست بالألفاظ والمباني، ولكن العبرة في العقود بإيش؟ ها؟ بالمقاصد، بالمقاصد والمعاني، بالمقاصد والمعاني. وإحنا لو نظرنا ذلك وضربنا أمثلة على هذا، هناك عقود جاء الشرع بتحريمها حسما للمادة وسدا للذريعة، والأصل فيها النية هي المتداخلة. ولذلك نقول برع الشافعية في هذا الباب بأنهم بيّنوا بأن مسألة مثلا كعقد من عقود العينة، بأنهم قالوا إن كانت النية متداخلة في هذا الباب، إذا أظهرنا ذلك وظهر يعني ما في القلب نضح على الظاهر أخذنا به، وإلا الأصل السلامة، وهذا صحيح. لكن نحن نقول قراءة المحتفة هي التي تثبت ذلك. أولا العينة، بيع العينة، النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا قال كما في سنة أبي داود بسند صحيح قال إذا تبايعتم بالعينة، قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع قال وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو قال حتى ترجعوا إلى دينكم. الغرض أنه قال إذا تبايعتم بالعين، وهذا في محل الإنكار، لأنه بسبب ذلك سلط الله عليهم ذنبا ذلا عظيما لا يرفع عنهم، دلالة على أنهم ارتكبوا حرمة، بل ارتكبوا كبيرة من الكبائر، وهي من أشد الكبائر. هذه العقود، عقود العينة. أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت قولي لزيد أنه أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. صورة العينة أن يشتري زيد سلعة من عمرو فيذهب يشتريها منه تقسيطا مثلا منجمة، ثم يبيعها زيد على عمرو مرة ثانية بنقدا، بالثمن نقدا، فيشتريها منه بمائة وخمسين نسيئة، ثم يبيعها مرة ثانية عليه بمائة نقدا أو بمائة وعشرين نقدا. فصورة المسألة أنه قد اشترى تقسيطا منجما وباع نقدا، فكان البيع نقدا بالنسبة له، كان بمثابة الصورة التي يكون فيها كما قال العلماء القرض الذي جرى النفع، بأنه لما اشترى هذه السلعة منجمة باعها على نفس البائع تقسيطا، كأنه استدان منه المئة وسيردها بعد شهور مئة وخمسين. وهذا عمل كما قال علماء هنا، هذا عمل القرض الذي جر نفع، والقاعدة عند العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإن كان هذا حديث لكنه حديث لم يصح، لكن القاعدة متفق عليها بين العلماء. لذلك قالوا بيع العين حرام. وعائشة رضي الله عنها وارضاها لما قالت قد أبطل زياد جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو زيد جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لأنه تعامل بهذه المعاملة، مع أن يعني الإمام الشافعي لم ينظر بعين الاعتبار في هذا الكلام، وقال أن هذه المسألة أركانها متوافرة، بأنه باع ثم بعدما باع تملك الثمن، والبائع والمشتري تملك السلع تملكا صحيحا، ثم باع بيعا صحيحا لا إشكال فيه بحال من الأحوال، لكن هي حسم المادة وسد للذريعة، لأن صورتها كانت كصورة الإيش؟ القرض الذي جرى النفع. أصل هذه المسألة هي مسألة الحيل المعلومة عن بني إسرائيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم شحوم الميتة فأذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه، فباعوه فأكلوا ثمن. وأنظر الآن حقيقة الأمر، لو نظرت هم لم يأكلوا صحيح، والنهي نهي عن إيش؟ عن الأكل. هم لم يأكلوا والنهي كان نهي عن الأكل، وهنا حتى لا يقال أنه لأنهم سيزعمون يقولون نهيتنا عن الأكل ونحن لم نأكل، فسمى أخذ المال إيش؟ أكلا، إمعانا في التحريم. فقال المسلم قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه، فسماه أكلا. يبقى إذن نهاهم عن الأكل وقد أكلوا، وإن كانت الصورة صورة إيش؟ قبض مال وليس أكلا، الصورة كانت قبض مال وليس أكلا، ومع ذلك سماها الله أكلا، لأن هذا من الحيل العملة الزائفة لا ترجع على الله، كما قال إبراهيم الأدهم يعاملون الله تعالى يخادعونه كما يخادعونه يعني البشر، أو قال كلمة مثل هذه بس تأدبا مع الله، مع الله تعالى لا نتكلم بها إفصاحا، لكن هو قال يخادعون الله جل في علاه، والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. وهذا أيضا حيل اليهود لا تنقطع، هم أصل أصيل في الحيل، وهم أيضا الذي حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فنصبوا الشباك الجمعة وحصدوا الصيد يوم الأحد. وفي حقيقة الأمر أن الصيد متى أتى جمعة وأتى سبت، والسبت محرم عليهم الصيد، لما نصبوا الشباك أخذوا بأسباب الصيد، فكان هنا المتسبب كان كالمباشر، في هذا الباب ينزل منزلة المباشر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أنهم قد تحايلوا، لذلك الله تعالى يعني أمره أن يقول قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود، استحقوا اللعنة بالتحايل على شرع الله جل في علا. والتحايل أصل الحيل، إن كان الحيل طبعا كما تعلمون الحيل إما حيل شرعية وإما حيل غير شرعية. الحيل الشرعية هي الوسيلة المباحة التي تصل بها إلى حق قد هضم أو إلى حلال يخفى فتظهره، هذه الحيلة المباحة. كإيش؟ كفعل يوسف عليه السلام، فعل يوسف عليه السلام احتال ليأخذ أخاه حتى يظهر الحق، لأنهم قد يعني هم أصالة قد أرادوا قتله وألقوه في غيابة الجب وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وما زال الأمر متواليا على أبيهم، فأراد أن يظهر الحق الذي قد طمسوه هم. لذلك قال الله تعالى مقرا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وأيضا الحيلة في رد الكيد بالكيد، يعني رد مكر الماكرين، هذه من الحيل المشروعة، وهذه أيضا كانت من صفات الكمال التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لله جل في علاه، وبيانها الله جل وعلا في كتابه أنها من الكمال عندما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فكانت كمالا أن يرد الكيد على أصحابه، وكما قلنا أن هذه من الحيل المشروعة، هذه من الحيل المشروعة. أما الحيل المحرمة هي التي يستخدمها وسيلة مباحة يستخدمها إلى الوصول إلى محرم، وهذه هي التي فيها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا أمر يعني ظاهر في هذا الباب في العينة. أيضا صورة أخرى قال بها العلماء بأنها من صور العينة أيضا أو أنها من صور الحيل المحرمة، وهذا أصل قاله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه، ألا وهو بيع التورق، بيع التورق، والتورق من الورق يقصدون به المال، لا يقصد به المتاجرة في السلع. التجارة أصل التجارة حلال، بل 19 رزق في التجارة كما قال الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالتجارة مباحة وأصلها مباح والرزق فيها، لكن هنا لم يقصد المتاجرة، هو قصد سيولة المال، سيولة المال التورق، أن يأتي زيد فيشتري سلعة من عمرو فيبيعها على عبيد، يبقى زيد اشترى من عمرو وباعها على عبيد بثمن، اشتراها من زيد تقصيدا منجما بألف وباعها بثمانمائة نقدا على عبيد، هذه تسمى عندنا عند العامة اسمه ايش؟ حرق السلعة، ده مشهور بين العامة يقولون بذلك. فهذا أيضا من باب الحيل التي يعني تحرم هذه العقود، مع أن الآن كما قال الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة قالوا العقد الأصل فيه وظاهر فيه الحيل، ليس فيها ثم شيء. لذلك مالك وأبو حنيف والشافعي وأحمد أربعة على أن مالك يقول بسد الزرائع، على أن أحمد يقول بسد الزرائع، ومع ذلك قالوا بأنها إيش؟ بأنها حل وبن، فهي تحل الإنسان أن يبيع لأن التورق الأصل فيها أنه قد اشترى شراء صحيح وتملك، وبعدما تملك باع بيان صحيح، يبقى خرج من قول سلم لا تبع ما ليس عندك، خرج من قول سلم ربح ما لم يضمن، نهى سلم ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، فخرج عنه أيضا، فقد تملك السلعة وحدث التبادل والرضا، وبعد ذلك باعها راضيا أيضا وإن أقل الثمن. إحنا قلنا البيع فيه ثلاث أمور، إما أن يبيع بزيادة وهذا الأصل وهي المرابحة، وإما أن يبيع بيع وضيعة وهو الأقل، أو يبيع بيع إيش؟ تولية، وبيع التولية المساواة له ذلك، ما أحد يحجر على أحد ذلك. لذلك لما قال المسلم سعر لنا قال إن الله هو المسعر، أنا سعر لنا الله هو المسعر، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. الغرض المقصود قالوا إذن التورق حلال ليس فيه ثم شيء. أما عمر بن العزيز وهو أصل في هذا الباب، وإن كان ابن مسعود ابن عباس يمكن أن نقول لازم قول ابن عباس هذا القول، إن ابن عباس رضي الله عنه رضاه يرى بأنها من الحرمة بمكان، لأنه قال ما هي إلا دراهم بدراهم بينهما حريرة، ما هي إلا دراهم بدراهم بينهما حريرة، يبقى نقول لو كانت سيارة يبقى ما هي إلا دراهم بدراهم بينهما سيارة، بيت ما هي إلا دراهم بدراهم بينهما بيت. وأما عمر بن عبد العزيز قال التورق أصل الربا، عمر بن العزيز قال التورق أصل الربا. كل ذلك نحن بنشرح إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، وهنتكلم حتى العقود يدخل فيها ايش النيات، فالتحايل بالنيه يؤخذ عليه المرء، يؤخذ نعم يؤخذ عليه المرء. لذلك العقود العبره فيها بايش؟ بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. ولذلك قال عمر بن العزيز التورق اصل الربا، التورق اصل الربا. ليش؟ لان المقصد الاقصى المقصد الاسمى في ذلك هي انتقال مال بمال، هي دخلت فقط السياره، دخلت فقط المبيع الثوب مثلا، ما دخل الا ايش؟ ما دخل الا صوره، والاصل هو المال. ولذلك ترى كثير من التجار يفعلون ذلك، حرق السلع عندهم سريع في هذا الباب، يريد سيوله وما عنده سيوله فيشتري السلعه تقسيطا، يقول انا سانجمها، وبعد ذلك يبيع نقدا وبثمن بخس من اجل ان يسيل المال، من اجل ان يسيل المال. طبعا الائمه الاربعه قالوا وان كان فان المتاجر لا يتاجر الا للمال، فهذا اراد المال بالسلعه اشتراها، قلنا نعم، لكن المتاجر اصاله اشترى السلعه تملكا وهو يريد نعم الربح فيها، لكن الاصل انه اشترى السلعه للسلعه حتى يعرضها في السوق فيبيع، لكن هذا ما اشترى السلعه، هو اشترى المال للمال، فهذا الفرق بينهم. ولذلك هنقول الاصل اصيل في حرمه التورق خلاف الائمه الاربعه، طبعا هذا قاله بعض الشافعيه وبعض الحنابله والذي رجحه ابن تيميه وايضا ابن القيم. حتى ابن القيم يقول يعني راجع الفقهاء ابن تيميه كثيرا في هذه المساله ليرجع عنها، وهو ما زال ثابتا على ما يتبناه بانها من الحرمه بمكان. قال الاصل الربا، الامر العزيز قال التورق اصل الربا، والحديث عن مسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى، وهو قد انتوى تسهيل المال، ما انتوى تملك السلعه والمتاجره فيها. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، ان الله حرم عليهم الشحوم فجملوه فاذابوه فاكلوا ثمن، فسماه اكلا وهو لم يكن اكلا حقيا، ولم يكن اكلا حقيا فسماه اكلا، سماه الشرع اكلا، فيكون هذا ايضا صوره المال بالمال هي مال بمال، فيكون ربا في هذا الباب. يبقى اذا مساله انما العمل بالنيات يدخل ايضا في العقود، ويدخل بذلك القرض الذي جرى نفع لكنه قرض مقنع. القرض المقنع هنا فيه امور، وفيه امور مستثناه. الامر الاول هو انه ياتي يعطي قرضا للانسان ولكنه يعني يستخسر ان يعطيه هذا المال، يقول انا لو شغلت المال ساربح فماذا افعل، فيعطيه المال على صورة إيش؟ عمل، على صورة بيع وشراء، على صورة بيع. قبل أن أدخل في هذا الباب، أن الصور التي توازي هذه الصورة، صورة التورق، هي صورة المرابحة. الصورة التي توازي هذه الصورة صورة المرابحة في البيع، لأنها تساوي يعني كأنها تورق، صورة المرابحة في المصارف الإسلامية. لما بيختل أركان المعاملة، لما بتختل أركان المعاملة بتنزل منزلة القرض لجر النفع لا محالة. المرابحة في المصارف الإسلامية الإشكال بكل الإشكال أنهم يعني قنعوها بالقرض الذي جرى النفع ولا ألبسوها ثوب الشرع، فقالوا أن هذه مرابحة، وأصل المرابحة يحل ليس فيها ثمة شيء، لكن هو عندك أطراف ثلاثة، المشتري، وطبعا المشتري هذا يسمى آمر بالشراء، المشتري ده آمر بالشراء، وعندك البنك اللي هو الوسيط، طيب، الذي يقول بأنه بنك إسلامي ودي مرابحة إسلامية، والمعرض معرض السيارات الذي يريد السيارة مثلا، أو معرض الموبيليا يريد الأساس أو أي شيء من السلع التي يريدها. فيأتي المشتري يبحث، يذهب إلى المعرض فينظر إلى السيارة فتعجبه فيريد أن يشتري هذه السيارة، فإذا عجبته هذه السيارة يذهب إلى البنك فيقول له هذه السيارة أنا أريدها، إيش المواصفات؟ مواصفاتها 1 2 3، يعطي المواصفات. فالبنك ماذا يفعل؟ يجعله أولا يكتب لا آمر بالشراء اسمه الوعد الملزم، فيمضي على الوعد الملزم، ثم بعد ذلك بعد ما يحدث بقى الاتفاق يقول له هي بكذا، ويحصل بينهما التعاقد، فيكتب هذا العقد، عقد الوعد بالشراء، والوعد بالشراء طبعا عقده ابتداء، وهذا يعتبر عقد بيع لا عقد وعد، يعني هذا يعتبر عقد بيع ابتداء. ثم يأتي البنك فيتصل بالوكالة أو بالمعرض فيقول سيارة كذا احنا خلاص أخذناها، فيقول له اذهب فخذ سيارة. طيب قبلها طبعا هي على مرحلتين بقى، المرحلة اللي هم احنا بنشدد عليهم فيها، فيقول له اذهب خذ السيارة وتعال اكتب الشيكات اللي انت اصلا اتقصد بها هذه السياره. وطبعا ده نادرا لان هم لما بيسالوا ونقول لهم لا تجوز الا بذلك فهم يقولون ناخذ الشيكات بعد ما تاخذ السياره. لكن غالب المصارف ماذا تفعل؟ يكتب الوعد وبعدين ياتي في اليوم التالي يكتب العقد عقد البيع ويكتب الشيكات وكل ذلك والسياره وين؟ المعرض. جيد. ثم يقول اذهب فخذها، اذهب فخذها وانتهى الموضوع. وهذا بهكذا صارت مرابحه بإيش؟ بمرابحة الشرع. وهذه تنزل منزلة أيضا القرض الذي جر النفع، هذه أيضا من باب التحايل. هذه مرابحة ليست المرابحة الإسلامية، هذه المرابحة ليست المرابحة الإسلامية. وهنا يدخل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا محاذير ثلاثة أو أربعة. المحذور الأول هو أنه دخل في النهي الذي نهى عنه السلام بأنه نهى عن عقدين في إيش؟ في عقد. العقد الأول عقد بيع، والعقد الثاني عقد بيع. هو عقد في عقد، نهى عن عقدين في عقد. المحظور الثاني بأنه البنك باع ما لم يملك. قالوا لا ملك، قد اشترى. قلنا لم يتم الملك، لأن تمام الملك لابد من انتقال السلعة إليه، من انتقال السيارة إليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شيئا، هذا نكرة في سياق الشرط يفيد الإطلاق. والمسألة فيها إلحاق، لأن حديث ابن عباس قال مسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. فقال ابن عباس الحديث على الطعام، المالكية يرون المسألة خاصة بالطعام لا يتعدى غيره، وهذا خطأ مبين. لكن المهم الغرض المقصود ابن عباس أفهم، قال انتهى الموضوع، الراوي أعلم بما روى. فقال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثل، لا أحسب كل شيء إلا مثل. كل شيء دي معناها إيش؟ كل شيء يعني سيارة، طعام، شراب، أرض، منقول. طبعا على خلاف، دعنا من خلاف الآن بين الجمهور، لكن هو الصحيح أن المسألة على العموم. ولذلك مثلا في حديث حكيم بن حزام قال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبض. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا، فجاء رجل فأربحه في مكانه، اشترى وامتلك في مكانه، فلما جاء أربحه أراد أن يبيع ضرب على يديه على كتف زيد بن ثابت، فقال له ما بك؟ فقال له ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يحوزه، وفي رواية قال حتى ينقله، حتى يأخذه إلى رحله، حتى يقبضه. فالغرض المقصود أنه الآن قد باع السيارة ولم يتم له الملك، فباع ما لم يملك. لو السيارة انهدم عليها سقف المعرض وانهدمت السيارة، من يضمن؟ المعرض. يبقى البنك لا يضمن. دخل في المحظور الثالث ألا وهو رابح ما لم يضمن، رابح ما، وكلها مقامرة. فبالمحاذير الثلاثة أثبتت أن هذه المعاملة معاملة إيش؟ معاملة ربوية، هي الأصل فيها أنها قرض جر نفع. نفس الأمر أنه كما قال الإمام ابن القيم وهو بيقول من الحيل أنه يأتيه يريد أن أن أن أن, أن يعطيه قرض ويسترده بعد أجل بزيادة، لكن يخشى من أهل الشرع يقولون ربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكل الربا وموكله، فينبذونه لا يتعاملون معه، أكله حرام، ماله حرام. أراد أن يفر ولكن بالتحايل، فماذا يفعل؟ فيأتي فيقول أنا أقرضك 100 ألف، وهو يريدها 100 ألف وإيش؟ و500 أو 100 ألف و1000. فقال أقرضك 100 ألف وأبيع لك هذا القلم، والقلم لا يسوي 10 دراهم، ب500 درهم مثلا، أو قال أعطيك 10 آلاف درهم وأبيعك هذا القلم ب500 درهم. والقلم في في في أعلى سقف يصل إليه أنه يصل إلى 20 درهم، وهو يبيع القلم بكم؟ ب500 درهم. فعلم هنا أن الرجل تحايل على الشر، هو يريد أن يعطيه 10 آلاف قرضا ويردها بعد شهر بعد شهرين 10 آلاف وإيش؟ و500. فلما خشي على نفسه من القرض الصريح فأدخل بصورة إيش؟ بصورة البيع. والقرائن المحتفة أثبتت ذلك، لأن القلم لا يمكن أن يتراضى عنه المرء أن هو يعني يبيعه. هنا بقى العلماء يقولون هذه المسألة حساسة جدا، مسألة القرض هذه. كل قرض حام حوله النفع وقع فيها بالربا، وهذا الذي قاله عبد الله بن سلام، يعني قال حتى ولو كنت في اعواز حفنه التراب لا تاخذها ممن اقرضت. وهذا بيحدث كثير جدا في الاقراض الذي فيه النفع، وحتى لو بيع وشراء، يعني هو كما قال علماءنا صورة من الصور التي اختفت على الناس، أنه يذهب مثلا لبائع بينه وبين بيعات كثيرة وشراء، فيقول له الآن هذه السيارة أعجبتني أنا أريد أخذها بكم، بمائة ألف، فقال أو ذهب، وذهب أكثر من ذلك بمائة ألف، قال ما معي إلا ثمانين، أنا معي ثمانون ألفا، ما أستطيع أن أنا معي ثمانون ألفا ما أستطيع أن أنا أشتري الآن، فيقرض صاحب المحل العشرين ليكتمل لتكتمل الماء ليشتري من عنده هذا الذهب، لأنه لو كده سيذهب يشتري من عند غيره، فهو حتى لا يذهب يشتري من غيره يقول له لا ما في مشاكل، لأنه لا يريد أن يدخل في الربا الصريح، اللي هو لو أخذ بثمانين طيب وهي بمائة ألف، معنى ذلك أنه يعتبر قسط في إيش في الذهب، والتقسيط في الذهب لا يصح. ليش هو لا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع منها غائبا بناجز، فقد باع غائبا بناجز، وين بقى باقي الثمانين باقي المئة، باع منها غائبا بناجز ولا ما باع منها غائبا بناجز، يعني أصلا ما بقى أحد يتفكر في هذه الأبواب، ما أنت عندك أدلة هي التي تحكم لك القضية في هذه المسألة، بعد ما تدخلوا فيها مش مستطيعين تجمعوا أركانها. هو الآن أعطى قال بمائة ألف، قال معي ثمانون، قال هات الثمانين وبعد الغد تأتينا بالإيش بالعشرين، يبقى هنا في جزء باعه منجزا وجزء باعه إيش غائبا بنالس، فوقع فيه فوقع في الربا، لأنه السلام قال يبقى إذن معنى كلام السلام أنه لو باع غائبا بنالس فقد وقع في الربا، فهذا يحرم مفهوم. فالرجل كان فقيها أفقه من الإخوة طلبة العلم لنا، ربنا يغفر لنا ولهم، فكان أفقه منهم، وقال أنا لو أخذت منك الثمانين وأعطيتك الذهب قد بعنا غائبا بإيش بناجز، وهذا محل النهي، فخذوا خذ العشرين هو الآن أكمل بها المئة وأعطيني المئة، ويكون هذا الآن يدا بيد، ما في غائبا بإيش ما في غائبا بناجز. فالعلماء يقولون صورة المسألة صورة إيه صحيحة ليس فيها ثمة شيء، وهذا قرض والقرض أصله الإرفاق، فأخذ القرض واشترى وتبادل السلعة وانتهى الأمر، مفهوم هذا الكلام؟ طيب بعد ما فعل ذلك علماءنا هنا يقولون هذه صورة فيها شيء من التحايل. كيف من التحايل؟ قالوا بل هو نص كلام العلماء في الإجماع عندما قالوا كل قرض جر نفعا فهو ربا، قالوا وين هذه؟ قلنا هنا أقرضه عشرين وسيأخذه عشرين، لكن هل هذا القرض رافقه نفع ولا ما رافقه؟ غير نفع لا رافقه، بيع هذه السلعة والربح سيأتي، يبقى رافقه نفع ولا ما رافقه نفع؟ رافقه نفع رافقه نفع، لذلك قالوا هذا أيضا يدخل في هذا الباب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن يستثنى من ذلك بأنك ترد القرض بزيادة تطوعا تبرعا، الإشكال كل الإشكال في من أعطى لأجل ذلك، في من أقرض لأجل ذلك. طيب وهذه تفارقها مسألة إيش الهبة، وهب ليثاب، لأن الهبة ليست قرضا من كل الوجوه، وإن كانت الهبة فيها ما فيها من الإرفاق لكن ليس فيها محض تبرع، القرض ليس فيه محض تبرع، الفقه بيقول هذا هو العلم، هذا هو العلم، العلم حقا في هذا الباب. أقول القرض الأصل فيه أنه إرفاق، عقد إرفاق، طيب هو القرض أصلا يعطيه القرض لا للتملك، وإن كان بعض العلماء ينظرون بالنسبة للقرض أنه يتملك المقترض، يتملكه ويعطي مثله، يعني أنت لو أعطيتني جنيه أقرضتني الجنيه فأنا بصرفه، يبقى أنا تملكته، أهو تملكت العين وأنا سأرد لك عينا إيش مثيلة. وهذا بالضبط الذي جرى وحدى بابن حزم أنه يقول لو اقترض أما له أن يطأها، وتملك انتهى الموضوع، هو اقترض وتملى، يا عيني على الكلام ده، كلام يعني من أشد ما يكون، هذا كلام عجيب جدا، لكن هو يقول لو نظرنا للتأصيل لو اقترضها فقد تملكها، وان تملكها فله ايه له ان يطأ، ليس بأس ماشي حتى يردها في هذا الباب. فالغرض المقصود بأن القرض هنا يتملك لكن يعيد الهبة تملك، الهبة تملك يتملك، لكن يتملكها بلا ايه بلا رد، تملك العين بقى لأنه محض تبرع. طيب لكن هناك من يهب لإيش ليثاب، فهو يريد الآن إرجاع هذا المال، يبقى أعطى ليرد، أعطى ليتملك ليأخذ مرة ثانية ليثاب، وفيها الزيادة، وكانوا يتقصدون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم بها قلنا هذا من إيش من التحايل المشروع ليس ممنوعا. طيب أما القرد فلا، أما القرد تحايل عليه عليه فلا، أنا أخالف مسألة الإرفاق. وأما بمحض التبرع أن يعطيه هذا جائز، وطبعا في خلاف العلماء على ثلاث أقوال، والراجح صح أنه جائز، لأنه سلم اقترض بكرا جمل إبل، اقترض بكرا إلى إبل الصدقة، فجاءت إبل الصدقة فقال سلم اقضه بكرا، فقالوا يا رسول الله ما وجدنا بكرا ولكن وجدنا إيه خيارا رباعيا، فقال سلم أعطيه، يعني هذا سن فوق السن، يعني أفضل مما أعطى، فقال أعطيه، ثم قال خيركم أحسنكم قضاء، قال خيركم أحسنكم قضاء. فهنا المالكية وقفوا مع النص، قالوا الزيادة على القرض حرام، ده الأصل، وجاء نص نقف معه لا نزيد، والنص جاء في إيش؟ في أن الزيادة في الوصف لا في الكم، في الكيف لا في الكم، فيبقى على الكم على الكيف فقط. والجمهور أن الزيادة قد تكون في إيش؟ في الكم، لأن وإن كانت وقعت العين على الكيف جاء اللفظ إيه؟ على العموم، لأنه قال خيركم أحسنكم قضاء، مفهوم؟ بإذا إنما الأعمال بالنيات أيضا دخلت في العقود، وهذه عقود البيع والمعاملات، أيضا إنما الأعمال في النيات دخلت في عقود النكاح وعقود الطلاق طبعا، كما بينا قبل ذلك في المقدمات العشر، فقلنا إنما الأعمال بالنيات دخلت أيضا في العقود. رجل طلق امرأته ثلاثة، رجل كان غضوبا كلما غضب أنت طالق أنت طالق، فطلقها الثالثة قالت الحمد لله أن أرحني منك، فبانت منه بينونة كبرى، لكنه كان غضوبا عاشقا ما يستطيع أن يفارق المرأة، قال لو فارقت هذه المرأة عن نفسي أنه سيشرب السم، يقتل نفسه من شدة العشق والمحبة. فسمع له أخ كريم أو قال له رجل، قال يا رجل تحللها، فيأتي برجل يقول تزوجها ليلة ليلتين وطلقها وأنا إيه وأنا أتزوج. عامة نرجع إلى الكلام على العقد، العقود في عقود النكاح أيضا يدخل فيها أن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالرجل الذي طلق امرأته ثلاثا وهو يشتاق أن يقترب منها فقال لا تحل، يتزوجها رجل ليلة ليلتين ويطلقها ثم بعد ذلك تتزوج، واستدل عليه بظاهر حديث عبد الرحمن بن الزبير، المرأة التي طلقت من زوجها فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت للمسلم فقالت يا رسول الله إني معه كهدبة الثوب، قالت تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، فقال إذن ذوق العسيل، دعها تتزوج ليلة ليلتين وأنت بعد ذلك إيش تتزوج. هذا أيضا في الشرع مرفوض، لأنه فيه تحايل، في تحايل على الشرع هو الآن، لأن الشرع قال أباح لا تحله حتى تنكح زوجا إيش غير، والنكاح الأصل فيه الديمومة لا التقطيع، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. فهذه عقود فيها تحايل على الشرع بأنه يبيح له بالزواج، هو ما يقصد زواجا، ما يقصد دخولا، هو يقصد أن يخدمه في إيش، بأن يتزوجها له لا لنفسه، يتزوجها له لا لنفسه، فمنع الشرع ذلك من باب أن هذا من باب التحايل المحرم. بعض العلماء يرى أن هذه المسألة قد يدخل فيها التحايل المباح في وجهين، والحنابلة يقولون بذلك وبعض الشافعية يقولون بذلك في وجهين. الوجه الأول أن يأتي الرجل متبرعا، لا اتفاق لا بينه وبينها ولا بينه وبين صديقي، لكن هو لما رأى صديقه يئن يتألم فقال أتزوجها وأطلقها وهو يجي يتزوج، وهذا إذا لا اتفاقه الآن، لا لم يدخل محللا باتفاق ولم يكن محللا المحلل له باتفاق فخرج منه. قلنا هذا يمنع أيضا لباب سد الذريعة وحسم المادة، وأن هذا فيه تحايل. لكن ليش يحرم مع أن ظاهر العقد الآن الصح، لا اتفاق مسبق ولا شرط مسبق، ليش يحرم؟ وهو ممتاز ممتاز لفوت ضفوق الأصل، هو يحرم البديهي لأنه قد خالف مقصود إيش النكاح، فمخالفة مقصود النكاح لا تحل له أن يدخل بها، لأنه الآن هو يريد أن يؤقت ليحلها لغيره، فوقع في محظورين، وقع في محرمين، المحرم الأول مخالفة صريحة لمقصود النكاح، المحرم الثاني شبه المتعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتعة أبد الأبد، نهى عنها إلى أبد الأبد. فإذا هنا خالف شرع في أمرين، ولذلك عما قالوا إن اللعنة يستحقه حتى ولو لم يحدث الاتفاق المسبق. الوجه الثاني والوجه الذي فيه خلاف ونزاع كبير بين العلماء، وهو إن المرأة تضمر في نفسها، طلقها زوجها ثلاثة وهي تحب جدا وما تريد غيره، فأضمرت في نفسها أنها تتزوج غيره فتحل نفسها له، ثم يعني كما قالوا في العوام كده تجعل عيشته وحياته إيش، تجعل حياته سوادا، تجعله كالكوز مربد، يعني تقول لا صباح مساء شقاء، ليل نهار شقاء. فطبعا إذا كان شقاء إيش يفعل؟ أقبل يدك أنت شؤم، والشؤم في ثلاث، وقد قال سلام شؤم في ثلاث، فيطلق فرارا منها. فهي تجبره بأفعالها على أن يطلقها فإيش؟ فترجع. هذه المسألة صراحة في أصول الحنابلة لا تجوز، مع أن الحنابلة يقولون بجواز ذلك، وبعض الشافعية طبعا يقولون هذا الأمر لها، هذه أصول التعاقد أصول صحيح، لكن أنت لو نظرت في المسألة يعني فيها ما فيها صراحة من وجه الحل، وفيها ما فيها من وجه الحرمة. وجه الحل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، لم ينكر عليها، قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسالته أذوق عسالته. ولما جاء الرجل قال كذبت عليك يا رسول الله، قال والذي نفسي بيدي كذب. هو الأول النبي صلى الله عليه وسلم وجد معه إيه؟ رجال أولاده. من هؤلاء؟ قال أولاده. قال هذا الذي تقولين، طب الأولاد بيجوا منين يعني؟ هكذا هذا الذي تقولين. فقال والله إنها كذبت، إني لأنفضها نفض إيش الأديم. لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تحايلت تريد تطلق منه من أجل أن ترجع إلى إيش، إلى زوجها الأول. فبعضهم قال أنه يمكن أن تتحايل على ذلك، ولكن من باب الحيل تسد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من ذلك أيضا مسألة عقد الشغار، مسألة عقد الشغار، عقد الشغار أيضا يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد عن نكاح الشغار، ونهى عن نكاح الشغار كما قال الإمام الشافعي لما وجد عربي وقال له أتعلم ما الشغار؟ الشغار أن يشغر الكلب إيش رجله، أن يرفع الكلب رجله. فهو علم طبعا هذه لغة يعلمها الإمام الشافعي، لكن لما قال العربي ذلك نبهه إلى أن المعنى كأن الرجل يقول لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، مفهوم؟ فهذا فيه حرمة وفيه تحايل. وين مولانا؟ أو دخلنا بقى فيها، دخلنا في الفهلوة. ما أنا قلت شغار، والشغار محرم هنا الآن، وقلت أصل التحريم فيه حيلة، يعني التحريم الظاهر فيه أمر، لكن هو فيه حيلة، فيه تحايل. ممتاز، هو فيه تحايل على إسقاط الصداق، لأنه يقول لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، ففيه تحايل ظاهر جدا على إسقاط الصداق. والصداق كما قال بعض العلماء هو ركن من أركان الإيش، من أركان النكاح. النكاح بلا صداق، بلا صداق نكاح لا يصح. لذلك الإمام أبو حنيفة يرى أنه شرط لصحة النكاح، فيقول النكاح صحيح ولها مهر إيه صحيح، أنه يحرم، لأن مطلق نهي هنا يقتضي الفساد. فنكاح الشغار فيه حيلة على إسقاط الصداق، وهذا مخالف للشرع. فهنا يدخل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض العلماء أيضا يرى بأن عقد المسيار الذي يكون في عصرنا هذا، عقد المسيار يحرم من باب أيضا الحيلة. المسيار يعني إيش المسيار؟ هو هذا العقد، عقد جديد لكنه قديم ليس بالجديد، عقد أنه يتزوج المرأة على ألا حق لها، بأن تقول لا أريد مبيت، لها حق المبيت، تقول أسقطه النافقة، لا أريد النافقة، أنا سأنفق عليك. هذا زواج المسيار، تجد امرأة تقول ما أريد منك شيء حتى النافقة، أنا سأنفق عليك ما دمت عالما. طبعا وطلبة العلم حقا، طالب علم لا يرفض بحال من الأحوال، المرأة المغبونة المفتونة التي ترفض طالب علم، طالب علم كف لأي امرأة. فالغرض المقصود تقول لا، طب اترك والنفقة لك، ما أريد منك شيء. فبعض العلماء قال هذا حرام، هذا حرام. لما قال هذا؟ التحايل على المتعة. يبقى وجهة نظر الذين قالوا بحرمة هذا العقد بأنه تحايل عليه، قال هذا حرام لأنه تحايل على المتعة، هذا حرام لأنه تحايل على المتعة. والصحيح الراجع أنه ليس بتحايل على المتعة بحال من الأحوال، بل مقصود النكاح فيه هو يريد ديمومة. هو أولا فقط امرأة لها حق أسقطته، وأنت أصول الشرع ونظائر الشرع كثيرة في ذلك. ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال من اشترى مصرات أو تصرية، من اشترى مصرات، أو قال من اشترى محفلة فاحتلبها بعد ثلاثة أيام، فإن رضيها أمسكها، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها. حق له الآن في تدليس عليه، حق له أن يمسك وحق له أن يرد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب المؤمن على خطبة أخيه إلا أن يأذن. يبقى إذن مسألة في حقوق الإنسان أنه إذا أسقط له ذلك، هو لها حق المبيت، لها حق النفقة فأسقطت، لها ذلك، مفهوم؟ لكن هو يقول هذا التحايل على المتعة، لأن المتعة هكذا. طبعا قلنا أصلا ده في فوارق خمسة بينها وبين نكاح المتعة كثير جدا، هو الديمومة موجودة فيه. أيضا الولد الذي سيأتي سيكون إيش؟ النسب تمام ولده، أما في المتعة فلا. وأيضا هناك أجرة بيدفعها المتمتع للمرأة، والعقد ينتهي ينحل بعد المدة المعلومة بينهما، وزواج مستديم. طيب وأيضا قد ينجب منها، فإذا أنجب منها النسب صحيح. أيضا قد يحبها فيرد لها حقها، بل وفي الشرع لها، يتكفل الشرع لها أن تقول أنا أسقطت فيما فيه الكفاية أريد حقي المبيت والنفق، لها ذلك، الشرع يكفل لها ذلك. طبعا يكفل له أنه يقول إيه، توكل على الله، إمساكه معروف أو تسريح بإحسان، لكن المهم أن الشرع كفل لها حقها وكفل له أيضا حقه. فإذا القول بأن هذا تحايل على المتعة هذا كلام بعيد جدا لا يصح، فإذا لا يدخل في هذا الباب. عامة ختاما بأن العقود، عقود النكاح أو عقود الطلاق أيضا يدخل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. بآخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أيضا من الوعيد الشديد للإنسان الذي يهاجر لا لله لا فعله. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أصل الهجرة الانتقال، أصل الهجرة انتقال من مكان لمكان آخر، وأصل الهجرة في الإسلام هو الهجرة من مكة وجوبا إلى الهجرة إلى المدينة، لأن مكة كانت إيش؟ كانت من الديار الكافرة، كانت مكة دار كفر، لذلك أمر الله تعالى بالنقلة، أمر الله تعالى بالهجرة من مكة، بل الهجرة من أي مكان إلى المدينة. لذلك كان الأعراب إذا بايعوا نصارى الإسلام أمرهم بإيش؟ بالهجرة. فقال فإن هاجروا فلهم ما للمسلمين عليهم، لهم في الفيء ولهم في السهم ولهم في الغنيمة، فإن لم يفعلوا ليس لهم شيء. لكن قال عنهم الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ولكن عاب الله على أقوام جلسوا في مكة بعدما تأسست الدولة الإسلامية بالمدينة ولم يهاجروا. قال الله جل في علاه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على حرمة المكوف في بلاد الكفر. فهنا الهجرة المقصود بها في أول الأمر الهجرة من بلاد الكفر من مكة إلى بلاد الإسلام ألا وهي المدينة. وهذا يضبط لنا قول سلم لا هجرة بعد الفتح، هذا يضبط لنا قول سلم لا هجرة بعد الفتح، لأن هذا لفظ عام يراد به الخصوص. يعني يا مولانا لتثبت على الطلب فتعرف كيف تطلب، فالتقاعس لا يثمر. خذها مني نصيحة، هات اللي جنبك يا شاشة، تعالى يا متقاعس تفضل. ممتاز، هذا لفظ عام يراد به الخصوص لا يراد به العموم. قال سلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة عموما، لا يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة بعدما فتحت صارت دار الإسلام فلا هجرة فيها، لكن الهجرة باقية ليوم الدين، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية ليوم الدين. فقول سلم لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة بفضل الله بعدما فتحها الله على النبي صلى الله عليه وسلم صارت ديار إسلام فلا هجرة منها، لكن تبقى الهجرة إلى يوم الدين. من كان، لأن أصل الهجرة هو الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل بعض العلماء قال هذا على العموم ولك الجزئيات. إن كان في بلد لا يتكامل فيها حظ الإسلام وإن كانت ديار إسلام، وهناك بلد يتكامل فيها حظ الإسلام ويتكامل فيها تحكيم الإسلام من كل وجه، واجب عليه الانتقال إن استطاع إلى ذلك سبيلا أو إن لم يكن الإعواز إليه شديدا. هذا قاله بعض العلماء، لكن لا هي الهجرة بعد الفتح هذا خاص، هذا عام يراد به الخصوص، وإلا فعندنا أحاديث كثيرة جدا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. قالوا علامة رسول الله، قال لا ترى نارهما، لابد من التباعد لأنه المرء مع من يحب فيحشر معه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. فهنا وجوبا لابد من الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الشافعي قال هذا وجوبا إن لم يحكم دينه فيه، يعني إن لم يكن يظهر يستطيع يظهر دينه وينصر دينه ويحكم بدينه في بلاد الكفر، إذن يرحل ينتقل. يبقى إذن عنده مسألة أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، هذه على على على على وجه الوجه الأول، أناس لا يظهرون دينهم ولا يستطيعون أن يؤدوا شعائرهم، قال بوجوب الهجرة، هذا كلام الإمام الشافعي، وحرمة المكوث بين يدي أو بين ظهراني أهل الكفر. أما إن كان يستطيع أن يظهر دينه ويتعبد لله جل في علاه وأن ينصر دينه وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمكوث هناك فيه شيء من الكراهة عند الشافعي، يقول فيه شيء من الكراهة، لأن أصل الأمر بالهجرة هو تحكيم الدين، تمكين الدين، فإن تمكن من دينه فقد أدى ما عليه، لكن الخوف كل الخوف من أنه تقع عليه القوارع، لأن الله تعالى قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا إيش قارعة، وأيضا قال الله تعالى ولا تقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا هذا القول الذي اعتبناه الشافعي، وإن كان الأسلم أن نقف مع ظاهر الحديث وأنه يحرم الجلوس بين أظهر المشركين، يحرم تحريما باتا الجلوس بين أظهر المشركين إلا في حالات الضرورة، أو في حالات أن يكون رجل نفعه إيش؟ أن يكون رجل نفعه قد تعدى، وأنه رجل من الدعاء، رجل من العلماء، والأمة تحتاجه هناك، والمسلمون الذين هناك يعني قد يحتاجون إليه، هذا أمر آخر يعني يكون من الاستثناء لا يكون من التأصيل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فالهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه الهجرة الصغرى، هذه الهجرة الصغرى، بل وأما الهجرة الكبرى هي الهجرة إلى الله جل في علاه بدين الإنسان بقلب الإنسان، أن يهاجر إلى رب جل في علاه وأن يهجر ما نهى الله عنه. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات يا رب العالمين، كم وكم نعصي ولكن الله أرحم الراحمين. فالهجرة الكبرى هو أن يهاجر إلى الله تعالى بجمعية قلبه، وأن يسجد قلبه لله جل في علاه فلا يرتفع أبدا، وأن يزل لله خاضعا متمسكنا داعيا متضرعا، هذه الهجرة إلى الله حقا بأنه يهجر ما نهى الله عنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جاءت ثبتت في الآثار عن النبي المختار، أن المهاجر حقا هو المهاجر الذي هاجر ما نهى الله عنه. وصفة المهاجر إلى الله تعالى تجدها مجتمعة في كثير من الآيات التي ذكرها الله جل وعلا. هنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك وأمر بذلك عندما بيّن لك الوطن الأصيل، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالقلب يكون مشغولا بالوطن الأصيل، لا بما هو فيه يعني ضيفا، هو على هذه الدنيا ضيف، والدنيا كما قال علي بن أبي طالب قد ترحلت مدبرة، والآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر، وهذا في الصحيحين، قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال ابن عمر رضي الله عنه، لا الحديث أصالة، إن السلام قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فلذلك ابن عمر فهمها وقال فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وإيش وخافوا الفتن، علموا أنها ليست تحيا وطنا، هذا الأصل الأصيل، فجعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها إيش سفن، هذه الفتنة وهذا العقل الصحيح أنه يعلم أن هذه الدنيا لا تساوي شيء. فأول صفات المهاجر إلى الله جل في علاه أن يكون زاهدا في هذه الدنيا، والمشكلة كل المشكلة أننا نزهد بالعين وبإيه وبالنفس وبالبدن ولا نزهد بالقلب، والزهد الحقيقي هو زهد القلب. وطبعا أنا ألفت الانتباه على أن الزهد لا يستلزم غنى أو إيه أو فقرا، ليس الزاهد هو الفقير أو يكون الغير الزاهد والغني، بل قد يكون أزهد الناس هو أشد الناس ثراء، كما قال الإمام ابن أحمد بن حنبل، قال ليست المسألة في أن الزهد قلة المال أو كثرة المال، الزهد الحق هو ألا يفرح ويسعد قلبك بدخول الدراهم ولا أن يحزن بخروج الدراهم. هذا الزهد الحق، أن قلبك لا يميل إلى الدنيا. لذلك أنت ترى الله جل في علاه ينادي عليك صباح مساء النهار بالتزهيد في هذه الدنيا تساوي شيئا. قال الله جل في علاه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. في الآية الأخرى قال الله جل في علاه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو إيش أو نهارا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، المثل مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجر، نام في القيلولة قال تحت شجر ثم إيه تركها وراح، هذه هي الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: لو كانت الدنيا تمثل عند الله جل وعلا، لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى الله منها كافرا شربة ماء. دنيا وضيعة لا تمثل عند الله شيئا. لذلك يقول علماؤنا: الدنيا من اسمها هي دنية، هي دنية، الدنيا من الدنو والاقتراب، اقتراب أجلها، فالدنيا دنية، فمن تمسك بها فهو مثلها. ولذلك العار كل العار أن تزاحم الناس على دنياهم، لأنك لست بالعاقل ولا باللبيب أن تزاحم الناس على دنياهم، فإن هذه الدنيا ليست وطنا لك بحال من الأحوال. هذه الدنيا لمن باع الله وباع الآخرة وباع الدين، أما أنت إن تمسكت بدينك وبالآخرة فلك الآخرة، والآخرة هي جنة، والجنة في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأول صفات المهاجر إلى الله جل في علاه الزهد في الدنيا. لذلك قال بعض العقلاء النبلاء الحكماء، قال: لو كانت الدنيا ذهب فاني، ذهب ولؤلؤ والماس فاني، والآخرة خزف لكنه باقي، لآثر العاقل الباقي على الفاني، وهذا من العقل. ولذلك بعض العلماء يقول: إن أردت أن تعلم الدنيا خذ قطعة ثلج في يدك، كالدنيا كقطعة ثلج في يد أحدكم في يوم إيش حار، كم تبقى؟ هذه الدنيا وتنتهي. فلذلك العاقل اللبيب يعلم أنه في لحظة واحدة تفارق الروح البدن، ثم يأتي السؤال ينزل القبر، وهنا محل الفتنة العظيم. قال فيهم السلام: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. قوارع لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. اللهم احفظنا واغفر لنا، وإن كنا نخطئ فأنت أرحم الراحمين، نرجو رحمتك ونخشى عقابك وأنت أرحم الراحمين. الغرض المقصود أول صفات المهاجر الزهد في الدنيا، الثاني الصدق مع الله جل في علاه، هذه من أعظم سمات المهاجر. هنا هذه السمات ليست للتسلية، ولكن لتضع السمات أمامك وتنظر في حالك أنت من هؤلاء أم لا. من الصدق مع الله جل في علاه، المهاجر الله حقا لابد أن يكون صادقا. والصدق مع الله جل في علاه هو أن المرء أولا يحسن الظن بالله، يكون يقينه في الله عظيما، أيضا أن يقدم الله تعالى على كل شيء. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين فيما نفع، يقدم الله على كل شيء، واصدق الله يصدقك، ومن كان صادقا مع ربه جل في علاه صدقه الله جل في علاه. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وانظر إلى صدق الصحابة، لذلك مكنهم الله من رقاب العباد والبلاد في مدة وليزة من عمر الزمان، في 25 عام مكنهم الله من ربوع الأرض مشارقها ومغربها للصدق مع الله، لأنهم باعوا أنفسهم حقا لله، وباعوا أنفسهم وقدموا نفسهم سلم صدقا لله جل في علاه. وما أرادوا إلا الله، ما أرادوا من هذه الدنيا إلا الله جل في علاه. لذلك أنت ترى في الأعاجيب التي حدثت، أبو بكر يثبت الله به الملة، فيقولون في صفته: لم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا، كان صادقا مع ربه جل في علاه حتى عند موته. عندما قالوا: نأتي لك بالطبيب، قال لها: الطبيب قد رآني. قالوا: ماذا قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. فإذا الصدق مع الله جل في علاه هو أول أو هو من أهم ومن أعظم سمات وصفات المهاجر إلى الله جل في علاه، أنه صادق مع ربه جل في علاه، صادق مع ربه في بره لوالديه، صادق مع ربه في طلبه للعلم، صادق مع ربه في حياته، صادق مع ربه في كل شيء، كأنه لا يتحرك إلا لله، يقول: أنا لله وبالله ومع الله. هذا الذي قاله ابن تيمية، وهذا بلسان حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تعلمون عمر الخطاب وتعلمون فحولة العرب، عمر الخطاب تزوج كثيرا، وكان من النساء التي تزوجها من كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في سن من أم كلثوم بنت علي، كانت صغيرة سن جدا، وتزوج عمر الخطاب. كان يقول عن نفسي: والله ما أأتي أهلي إلا تأثما. تعرفون معنى هذا الكلام؟ خلاص انتهى، انشغل بربه عن كل شيء، فلا يأتي أهله إلا أن يخشى أن المرأة تفتن وهي تحتاجه لقضاء الوتر، فيقضي وترها لها لا له، يقضي وترها لها لا له، فانظر وفي بعض أحدكم صادقة فقال والله ما آتي أهلي إلا تأثما. شغله الله جل في علاه. ولذلك لما أوتي بكنوز كسرى وقيصر بكى وقال ما هذا، من يؤدي ذا ما أدى هذا إلا إيه أمناء، قوم يؤدون هذا إنهم لأمناء. فقال علي بن طالب وهو يبكي قال له كنت أمينا فكانوا إيش، فكانوا كذلك أناس صدقوا الله حقا. ومن أعظم ما تراه صدقا مع الله جل في علاه ما تراه من بر القسم، البراء بن مالك كان رجلا تقيا نقيا صادقا مع ربه جل في علاه، لذلك حقق الله فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لما استعصت اليمامة قالوا يا براء أنت مستجاب الداع أدعه أدعو لنا، فلم يدعو في أول يوم، ثم أتوا له ألا ترى ما نحن فيه، ادعوا الله لنا يفتح. طبعا انت الان ابحثوا عن البراء ابن مالك وابحثوا عنه لم يعنى تجد. البراء ابن مالك لما قالوا له ذلك فرفع يديه، فانظر للصدق نزل على ما قالوا، لكن انظر الى الصدق مع الله رفعه لانه ما يريد من الدنيا شيئا. فقام فقال اللهم ولنا ظهورهم وانصرنا عليهم واجعلني اول قتيل فيه. شوف الصدق مع الله، ما يريد الدنيا ما يريد فيها اي شيء، ويريد الله جل في علاه. وكان مستجاب الدعوه فقال اذا نستخدمها الان، فرفع يديه فقال اللهم ولنا ظهورهم وانصرنا عليهم واجعلني اول قتيل. فكان كذلك، ولهم الله ظهورهم وانتصر الله عليهم وكان اول قتيل هو البراء رضي الله عنه وارضاه. انت ترى ذلك في من؟ في من كان صادقا مع الله حقا. من؟ انس بن النضر عندما قال اول غزوه يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم لا اكون معه، والله لان ابقاني الله لغزوه اخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرانا الله مني ما يعني خيرا، حتى حدث ما حدث بالقصة المشهورة أنس بن النضر. أنا لا أريد هذه القصة، أريد الأمر الآخر لترى صدق أنس وكيف هو مع الله جل في علاه. كان صادقا مع الله فصدق الله جل في علاه. كيف ذلك؟ هو أن أنس بن النضر لما قال له سلم على الربيع أخت الأنس الربيع بنت النضر لما كسرت رباعية أو سن الجارية فأرادوا القصاص، فقال له لا تكسر رباعية الربيع، فقال يا أنس كتاب الله القصاص، يا أنس احذر كتاب الله القصاص، اعلم كتاب الله القصاص. وأنس لا يعارض النبي صلى الله عليه وسلم حشاه، لكنه إيش امتلأ قلبه بحسن ظن بالله جل في علاه، ولو أقسم على الله لا صادق مع ربي المهاجر إلى الله صادق مع رب. فقال والله لا تكسر رباعية الربيع. فإيش فجاء القوم أو ثنية الربيع، فقال القوم فجاء القوم فارتضوا بإيه، ارتضوا بالدية. لما ارتضوا بالدية تعجب من سنة ونظر لأنس قال أنا سلام كم من ما من ما من أشعث الأول من طول الأبواب لو أقسم على الله لإيه لأبر، وقد أبر الله قسم أنس رضي الله عنه وأرضاه. صادق قوم صادقون صدقوا ما عهد الله عليه، كما أنزل الله فيهم قال الله جل في علاه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. كان صدق، وهذا صفة المهاجر الله تعالى أن يكون صادقا مع ربه جل في علاه، صادقا في لو كان طالب العلم صادقا في طلب العلم، لا يطلبه إلا لله، لا يعمل لا يطلبه إلا ليعمل لله جل في علاه، لا ينشره إلا لله جل في علاه، صادقا مع الله جل في علاه. هذا الصدق الذي ينجي الإنسان. ولذلك الصدق مع الله كان منجاة لكعب وللثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لكن كما قال أبي كما قال كعب بن مالك ما أنجاني إلا الصدق. وكان يستطيع أن يزور على المسلم ويأخذ الاستغفار أولا، لكن لما صدق أنجاه الله جل في علاه. هذه الهجرة الكبرى وهي الهجرة الله جل وعلا التي لا تنفك عن الإنسان بحال من الأحوال، وهي صفات المهاجر إلى الله جل وعلا. أولا أن يكون زينا في الدنيا، الثاني أن يكون صادقا مع ربه جل في علاه، والإخلاص على لسان أعلى سلم الصدق أو على قاعدة الصدق، وأن يكون مخلصا لربه جل في علاه. هذا المهاجر بحق الذي عزم السفر إلى ربي أن يكون مخلصا، هو ما سافر إلا لله جل في علاه. إذن فهو يقوم من الليل يقول ربي أنا واقف لك، اللهم ارزقنا ذلك يا رب. كم وكم قد ذهب القلب عنا ولم يأتي، اللهم اجعل القلب يحضر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا اللهم ارزقنا باستحضار القلب أن نجعل أنفسنا جميعا وقفا لك، أن يقول أنا وقف لله جل في علاه، فلا يشغله ولد ولا زوجة ولا مال ولا طعام ولا شراب ولا شيء عن الله جل في علاه. وإذا كان كذلك كفاه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وهذا حديث جاء موقوفا ومرفوعا عن علي بن أبي طالب أنه قال رضي الله عنه وارضاه من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، وهذا تهديد وأيضا فيه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هاجر إلى الدنيا فله الدنيا، فهو إن أراد الدنيا وأخذ بأسبابها أعطاه الله. أنت ترى مشارق الأرض ومغربها أهل الكفر يتملكون في الدنيا لأنهم أرادوها وأخذوا بالأسباب، والله حكم عدل لما أخذوا الأسباب الصحيحة سيطروا عليه، أخذوه لأن الله تعالى يعني حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، فأخذوا بأسباب التملك الدنيا فأعطاهم الدنيا، هم يريدون الدنيا أنتم تريدون الآخرة، فإن أردتم أنتم الآخرة ولم تأخذوا بأسباب الدنيا أخذتم بأسباب الآخرة أخذتم الدنيا والآخرة، وهذا الذي حدث. الرعيل الأول أرادوا إيش؟ أخذوا إيش؟ الدنيا والآخرة. حتى هارون في العصور المتأخرة من العباسيين، وهذا في التدهور المتتالي، كان يقول لينظر إلى السحاب فيقول أمطري حيث شئت سيأتيني إيش؟ يعني معنى كده الرقعة اتسعت لأهل الإسلام، فهذا دلالة أنهم لما أرادوا الآخرة أعطاهم الله الدنيا والآخرة، الدنيا ملك لله دل في علاه. أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه، ولذلك كان الحديث له قصة إيش؟ مهاجر أم قيس، هاجم المرأة فعير بذلك. اللهم أصلح نوايانا يا رب العالمين، اللهم أصلح نوايانا يا رب العالمين. بهذا نكون قد ختمنا الحديث، وهذا حديث عظيم كما قلنا، يعني كان لابد أن نجلس فيه طويلا طويلا، لكن أعطينا أسس وأصول لتذكير المنتهي وأيضا تأسيسا للمبتدي. الفوائد المستنبطة التي ممكن أن أخذها من هذا الحديث العظيم، فائدة الإخلاص لله لا في علاه، وأن هذا شرط أكيد لقبول العمل، إنما قبول الأعمال بالنيات. الثاني أسلوب الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم إنما، وقد شرحناها بالتفصيل نحن، إنما من أساليب الحصر. من الفوائد أيضا ذكر الخاص بعد العام للتأكيد، ذكر الخاص بعد العام للتأكيد. وين هذه؟ قال إيه؟ قال إنما الأعمال بالنيات. نعم، هو قال إنما الأعمال والأعمال عموم، وقال ما كانت هجرته فإذا خصص، فهذا للتأكيد على أساس، وطبعا كما قال العلماء قالوا للتأكيد ولإظهار الإيش؟ والإظهار الأهمية، فالأهمية في ذلك الهجرة. ممكن يأخذ من من من من مكان آخر أيضا في سياق آخر. تفضل يا صاحب اللغة العربية. ممتاز، قال لدنيا يصيبها أو معنى الواو وامرأة، يعني يبقى إذا ذكر المرأة بعد الدنيا ذكر خاص بعد العام لقول الله تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب ذلك متاع الحياة الدنيا، يبقى النساء من متاع الحياة الدنيا، فلما ذكر الدنيا وذكر النساء بعدها يبقى ذكر التخصيص على إيش؟ على النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركت فتنة بعدي أضر على النساء من إيش؟ من على الرجال من النساء، عندما قال الدنيا حلوة خضرة، والدنيا فيها الفتنة منها فتنة النساء، فلما ذكر إفرادا للنساء كان التخصيص للأهمية. الفائدة التي تليها العبادات القلبية، أو العبادات آسف العبادات القلبية هي أعظم العبادات. أعظم عبادة الجوارح وهي إيش؟ ها الإخلاص لا جل في علاه، إنما الأعمال إنما قبول الأعمال. وأيضا من ذلك العقود الظاهرة ترتبط بإيش؟ بالأعمال الباطنة نوايا. يعني الفائدة الأخيرة العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. إيش تريد أنت؟ إحنا قلنا الباء تأتي للالتصاق والمصاحبة والتبعيد، جيد؟ فإن قلنا إنما الأعمال بالنيات باء هنا للتبعيد خالفت أصل الحديث. الأعمال عموما بالنيات يبقى إيش؟ يبقى ليس لا يمكن أن تكون للتبعيد. لا هو نوع من أنواع التعدي على حق الغير، فإن راضي به راضي وإلا فلا. نهى عن تلقي الجلب، يعني واحد جاي من الأرياف من الفلاحين، طيب يأتي رجل يقول له لا ما تبيعش أنا أبيع لك، يعمل عنده إيه؟ سمسارة، فهو هيدور بالأسواق لأنه عارف أسعار الأسواق، أو أنه هو يشتري منه اللي هو اشترى منه هو، فلما اشترى منه اشترى ببخس، يعني هو تلقاه فاشترى منه، قال له بكم؟ قال بخمسة، ورجل جايب الطماطم يريد يربح فيها درهمين ثلاثة، قال أنا أربحك أربعة وهي في السوق يربح كم؟ 10. فالرجل لو رجع وعلم أنه أصلا بخس حقه في 6 ده ممكن يصور، صحيح ولا لا؟ لكن لو رضي وأسقط خلاص، إذا مثلا قال إذا أتى السوق فسيده فهو بالخيار بخير النظرين، إن أراد أمضى البيع وإن أراد إيه؟ أوقفه. يعني العمولة بقى في الحالة اللي زي دي ما تعتبرش السمسارة بقى والعمولة، ما هي إحنا نقول هيصح الأمر ده لكنه سيضر بمن؟ بالأسواق، والشرع نظر إلى العامة لا للخاص، مصلحة العامة لا للخاص.